والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها وإيتاء الزكاة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. شرط وجوبها أي الزكاة خمسة أشياء: أحدها فلا تجب على الكافر ولو كان الكافر مرتدا، سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما، وتطلق الزكاة ويراد بها التطهير، سواء كان ذلك تطهيرا معنويا أم حسيا، كما قال الله عز وجل: تطهرهم وتزكيهم بها، أي تزيد في طهرهم. والزكاة شأنها عظيم في الإسلام، وهي أي الزكاة إيجابها والأصناف التي تجب لهم. إذا تمعن الإنسان فيها علم أن هذا الشرع من لدن حكيم عليم، فإن إيجابها على الأموال ولا علاقة لها بالأشخاص من تكليف أو غيره، وذلك أشار إليه بقوله: وهي حق واجب في مال. فلو ملك نصابا صغير أو مجنون وجب عليه الزكاة، لأن النفوس تتطلع لهذا المال، فإذا واسى به إخوانه دعوا له بالخير والنماء، وصار ذلك معادلة بين المجتمعات التي تختلف أحوالهم وظروفهم في الغناء والقلة. وشرطها أو حقها أنها واجبة في المال. وأما في الاصطلاح فهي أي الزكاة قسط مخصوص واجب في مال، في أموال معينة بشروط معينة يذكرها أهل العلم استنباطا من الأحاديث. نعم. أولها الإسلام، الإسلام شرط في كل العبادات، فلا تجب على كافر، لا تجب عليه، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب ولا يعاقب عليها، بل يحاسب ويعاقب عليها باعتبار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكنه لا تصح منه لتخلف الشرط، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. ثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق ولو قلنا إنه يملك بالتمليك ولو كان مكاتبا، لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، ولأن تعلق حاجة المكاتب إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة منه أولى وأحرى. لكن تجب الزكاة على المبعض بقدر ملكه من مال زكوي، لأن ملكه عليه تام أشبه الحر. هذا الشرط الثاني، وهي الحرية. لابد أن يكون مالك المال حرا، لأن الأصل في الرق أنه لا يملك، ولو ملكه سيده فتمليكه ناقص لأنه يستطيع أن يبطل هذا التمليك، ولو كان مكاتبا بمعنى أنه اشترى نفسه من سيده، وهذا هو المكاتب كما قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتب صحيح أنه يملك تصرفاته ويملك أمواله، لكنه مع هذا لا تجب عليه الزكاة لأنه ربما يعجز نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فربما يعجز نفسه ويعود. لكن المبعض تجب فيه الزكاة بقدر تبعيضه، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، وهذا البعض يختلف، ربما يكون سدسه حر وخمسة سداسه رقيق، وربما يكون العكس، وربما يكون نصفه حر ونصفه رقيق. كيف يكون سدسه؟ إذا كانوا مشتركين في الستة واحد منهم أعتق نصيبه، يكون هذا الجزء هو المعتق الحر، وإذا أصبح بهذه الصورة فإنه يتكسب. أولا نلزم السيد الذي أعتق أن يوفر القيمة المتبقية لملاكه ويعتق ويكون الولاء له، فإن لم يستطع ولم يكن عنده شيء تركناه يتكسب في جزءه الذي فيه الحرية، ويودي ما عليه ويدفع لأسياده ما لهم، ويصبح بذلك حرا إذا وفى جميع ملتزماته. فإذا كان مبعضا فإنه يؤدي الزكاة بقدر نصيبه الحر منه. نعم. الثالث من شروط وجوب الزكاة: ملك النصاب لمسلم حر، ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها، ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا، بل يكون تقريبا في الأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، فتجب مع نقص يسير في النصاب كالحبة والحبتين، لأن هذا لا ينضبط غالبا، وكنقص الحول ساعة أو ساعتين، ويشترط كون النصاب تحديدا في غيرها أي غير الأثمان وعروض التجارة، فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب، وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس. الرابع من شروط وجوب الزكاة: الملك التام، ولو في غلة موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم أو غيرها. هذا الشرط الرابع بعد الثالث الذي هو ملك النصاب، أن يملك نصابا تجب فيه الزكاة. والأنصباء في الزكاة قد حددها الشرع، فليس من تلقاء العقول فرض شيء من هذه الأنصبة. ففي الأثمان تقريبي ما زينته 20 مثقالا ذهب أو 200 درهم، وما يكون بهذا المقدار من العروض. أما في غيرها كالزروع وبهيمة الأنعام فإنها محددة، في الغنم 40 شاة، وفي الإبل 5، وفي البقر 30. الرابع من هذه الشروط الملك التام، فإذا كان الملك ناقصا فلا تجد، مثل الملك الناقص ملك المهر للمرأة التي لم يدخل عليها فإنه ملك ناقص، لأن المرأة تمهر، فلو أمهرت مثلا 20 مثقالا، لكن وقبضت هذا المهر لكنها لم يدخل عليها وحال عليه الحول ولم يدخل عليه وهي مالكة لهذا، نقول هذا ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن ملكها ناقص، ربما يطلقها قبل الدخول فلا تملك إلا إيش؟ نصفه، فلا يجب فيه عليه. وكذلك دين الكتابة للسيد، مثلا إذا كاتب السيد رقيقه على 50 مثقال ذهب على أنجم مقسطة، ما نقول تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه در، ربما يعجز نفسه عن آخر ما بقي عليه ويرجع إلى رقة، فلا تتحقق فيه إيش الملكية التامة. كيف يؤدي زكاة مال ربما لا يأتيه؟ كذلك مثله ويلحق به الأموال التي تكون جمعيات للعوائل. الآن بعض العوائل تضع لها صناديق بغرض مساعدة من يعرض له عارض، ويكون في هذا الصندوق أموال كثيرة، هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن مالها مالك، ما في مالك، من المالك؟ المالك مجهول. لا تقول هؤلاء، هؤلاء ربما إيش، هؤلاء ما هم ملاك، هم تبرعوا بهذا للمساعدة فهم لا يملكون، وإذاك لو ذهب منهم أحد لا يتبعه هذا المال. فليست كالشركة إيش، كشركات المساهمة الذي يعرف الإنسان فيها سهمه ومقداره، لكن هذه أموال وضعت لغرض، وذلك تجد إيش جمعيات، يعني الجمعيات الخيرية ما فيها زكاة، ما تجب عليها الزكاة، لأنها تملك هذه الأموال ملك إدارة وتوزيع لا ملكا شخصيا. فلا زكاة على السيد في دين الكتاب لنقص ملكه فيه. ودليل نقصه أنه لا يستقر في الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه وعدم صحة ضمانه. ولا زكاة أيضا في حصة المضارب قبل القسمة، أي قسمة المال ولو ملكت بالظهور، لنقصان ملكه بعدم استقراره، لأنه وقاية لرأس المال، بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء، ويزكي رب المال حصته من الربح كالأصل تبعا له. هذا على المشهور من المذهب، يقول ولا زكاة أيضا في حصة المضارب قبل القسمة، والصحيح أن تجب الزكاة في حصة المضارب لأنها معلومة وملكه. لكن لابد انه ايش، انه يعرف قدر الربح فيها وسلامتها من الخسرة. قال الخامس من شرط وجوب الزكاة تمام الحول لأثمان وماشية وعروض تجارة، ولا يضر لو نقص نصف يوم، لكن يستقبل لصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبض حول من عقد. وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية وانفصل حيا، لأنه لا مال له ما دام حملا، واختار ابن حمدان الوجوب. قال ولا تجب الزكاة في مال الصغير، وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن المال تعلق لأن الزكاة تعلق بالمال. قال ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية. معلوم أن الإرث يكون للورثة، والورثة ربما يكون منهم إيش ما هو حمل، يعني هلك إنسان عن زوجته وحمل، هذا الحمل يوقف له، يعني إذا مثلا الورثة لم ينتظروا نزول الحمل وأراد كل منهم حقه، فإن نعطي كل ذي حق حقه ممن لم يسقط، ثم نعطي من يرث لكن بالأقل من نصيبه إذا كان يتأثر بالحمل. مثلا لو هلك عن زوجة وأم وحمل، نعطيه الزوجة إيش؟ نعطيها الثمن، لأن ربما يخرج الحمل حي فلا تستحق إلا الثمن، ونعطي الأم السدس لأن ربما يخرج هذا حي، وإذا كان هناك عم ما نعطيه شيء، لأن ربما يخرج ذكر فيحجب العم، وربما يخرج أنثى فيرث العم. قال: فهذا المال الذي وقف للجنين لا تجب فيه الزكاة. يعني لو أن مثلا وقف لهذا الجنين وتأخر الحمل، لأن معلوم أن مدة الحمل أعلاها 4 سنين، ربما يمكث الحمل في بطن الأم 4 سنين، وهذا وجد 4 سنين، حتى يقال أن الضحاك من أئمة الإسلام، أظنها الضحاك بن مزاحم، أنه سمي الضحاك، سمي ضحاكا لأنه ولد بعد 4 سنين مكثها في بطن أمه، لما خرج كان له أسنان كأنه يضحك فسمي ضحاك. فهذا المال الذي يبقى لهذا الجنين أو المفقود لو دار عليه الحول لا تجب فيها الزكاة. هذا مراد في قوله: ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية وانفصل حيا. نعم. وهي أي الزكاة واجبة في 5 أشياء: الأول في سائمة بهيمة الأنعام والبقر والغنم سميت بذلك لأنها لا تتكلم، الثاني ما أشار إليه بقوله وفي الخارج من الأرض، الثالث ما أشار إليه بقوله وفي العسل، الرابع ما أشار إليه بقوله وفي الأثمان التي هي الذهب والفضة. العسل على المشهور من المذهب تجف الزكاة إلحاقا بعموم الخارج من الأرض: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم مما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. الخامس ما أشار إليه بقوله وفي عروض التجارة وتأتي ويمنع وجوبها أي الزكاة دين ينقص النصاب. هذا على المشهور من المذهب أن الدين له أثر في ملك النصاب، فإذا كان الدين ينقص ملك النصاب فلا تجب فيه الزكاة. يعني مثلا إنسان عنده 20 مثقال لكن عليه دين 10، يقول هذا ما تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الدين الذي عليه ينقص النصاب. واضح. والقول الثاني أن تجب فيه الزكاة ما دام أن ملكه عليه مستقرا الحول كله فتجب عليه الزكاة، وهذا القول الثاني أصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب والدين؟ نقول الدين أده، ادفعه لمن لصاحبه ويسقط عنك، أما أنك تبي تحبس هذا المال عندك ولا تؤدي من يطلبك فأنت غير أنك عطلت أموال الناس الأخرى ولم تؤدي إيش ما عليك من الحقوق، فأدي ولا تجب عليك الزكاة، أما أنك تمسك هذا ولا تخرج هذا فالعبرة بالملك، والملك متحقق فيك وملك النصاب كذلك متحقق فيك، ولا لو كان هذا كان كثير من الناس ما تؤدي زكاته. هالحين الإنسان يملك مثلا 10,000 وعليه مديونية البيت 70,000، يعني ما يؤدي زكاة؟ ما أصلح. نعم، الصحيح أنها تجب الزكاة إذا قال الدين، نقول الدين إما أنك تؤديه ولا تجب عليك الزكاة. نعم. ويمنع وجوبها الزكاة. وهذا فيه فائدة حتى، يعني وجوب الزكاة على من يعني عليه دين ينقص النصاب، القول بوجوبه فيه فائدة. فائدة إيش؟ الإسراع في إبراء الذمة، وكذلك الإسراع في إرجاع الحقوق، الإسراع في إبراء ذمته هو، والإسراع في إداء الحقوق التي للناس، فالناس يفرحون حينما ترجع لهم حقوقهم. بعض الناس يقول لك لا الأجل ما حصل، نقول حتى لو الأجل ما حصل أدي الأموال تفرح بذلك. نعم. ويمنع وجوبها أي الزكاة النصاب، سواء كان النصاب من الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة أو من الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى قول في المذهب، وهو أن الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الظاهرة، لأن الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. كيف وش مع الأموال الظاهرة التي تعلم من قبل الناس، مثل واحد عنده إبل أو غنم ما يقدر يخفيها على الناس، هذه أموال ظاهرة. عنده زروع ثمار زرع، هذه أموال ظاهرة. لكن الأموال الخفية مثل الذهب والفضة، ممكن تجد واحد بعض الناس ثيابه مرقعة وهو يملك ما تدري عنه، فيستطيع أن يخفيها. ولو كان الدين كفارة ونحوها أو زكاة غنم عن إبل أو غير ذلك من ديون الله تعالى، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ولم يوصي بها كالعشر لأنها حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. هذا بعض أهل العلم يفصل فيه، يقول ومن مات وعليه دين وعليه زكاة أخذت من تركته، يقول هذا تؤخذ من تركته إذا علم منه أنه يؤدي، وأما إذا كان معلوم منه أنه لا يؤدي لا تؤخذ منه ويبقى إثمها عليه. يعني نسأل الله العافية، إنسان ما يؤدي الزكاة كل سنة، ما يؤدي الزكاة. اليوم حال الحول مات، أو بكرة يحول الحول، اليوم يحول حال الحول وبكرة مات، من الغد مات، هل يقوم الورثة بإخراج الزكاة؟ طيب هو السنة كلها ما يؤدي ولا له نية يؤدي السنة هذا، يقول لا يؤدى عنه، وتقسم التركة بين الورثة فلهم غنمها وعليه غرمها، عليه الإثم. لكن الإنسان لا يؤدي الزكاة وحريص على ذلك وتوفي، فإن الورثة لا بد أن يخرجوا إيش؟ الزكاة. نعم. قال باب زكاة السائمة، وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة، فإنها لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، تجب فيها أي السائمة. هذا هو الصحيح، أن غير السائمة المعلوفة ما تجب فيها الزكاة، بل تدعو لأصحابها بالعون، سواء كان هذا العلف لزيادة في التسمين أو لأصل التغذية، ما دام أنه يعلف الله يعين. تجب فيها السائمة بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالإبل التي تكرى وتؤجر. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول ولا تشترط نية السوء. الثالث أن تبلغ نصابا ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا. قال فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة بصفة إبل غير معيبة، وفي المعيبة شاة صحيحة. إيش الشرط الثاني عد؟ الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. أيوة. ولا تشترط نية السوء. هذا ما يبقى عندنا عندكم، ولا تشترط نية السوء عندك. المراد بهذا تشترط نية السوم، يعني إيش؟ أنها تسوم، يعني بمعنى أنها ترعى هذا العلف، ولا يشترط إيش أنه يعني يقصد بذلك أنها تأكل من هذا وتسوم. ربما إيش لا تسوم، يعني لا تذهب، ربما يعني يحش لها هذا الحشيش وتعلف به، هذا المراد. واضح؟ يعني السوم ما هو؟ السوم أنها تذهب وتأكل بنفسها، وربما أنه يحش لها هذا الحشيش ما مما أنبته الله عز وجل وتعلف في مكانها. نعم. فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة بصفة إبل غير معيبة، وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. ثم إن زاد عدد الإبل على خمس فإنه يجب في كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر للتعريف. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 حقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنين، سميت بذلك لإسقاط سنها. ويجب في 76 بنتا لبون إجماعا، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون لظاهر خبر الصديق رضي الله عنه، إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. قال فصل: لو أمعنت النظر وجدت إيش؟ أن الوقص 5 ثم 10 ثم 15. الوقص ما هو؟ الوقص ما بين العددين يسمى وقص. والوقص هذا في بهيمة الأنعام ليس فيه زكاة، بخلاف إيش؟ وقص الأنصبة الذهب والفضة. قال فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية، على الأصح من الروايتين في وجوبها في الوحشية 30، وفيها أي في 30 تبيع أو تبيعة، وهو التبيع ما له أي ما تم له سنة، وكذلك التبيعة، وتجب في 40 من البقر مسنة لها سنتان، ويجب في 60 من البقر تبيعان، ثم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء 40، وفيها شاة تم لها سنة أو جذعة ضأن. من يقصد بها الظباء الوحشية؟ فالظباء لا تجب فيها الزكاة على الصحيح. أو جذعة ضأن كملها 6 أشهر، ويجب في 121 شاتان، ويجب في 201 3 شياة، وفي 400 4 شياه، ثم فيما زاد على ذلك في كل 100 شات، في كل 100 شات شات، ففي 500 5 شياه، وهكذا. في كل 100 شات شات، بدون تنوين في المئة. قال فصل: في حكم الخلطة، وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. نعم، الخلطة ربما تكون مؤثرة إيجابا، وربما تكون مؤثرة سلبا. تكون مؤثرة إيجابا بالنسبة للمالك، وذلك أنه إذا ملك نصابا واختلط مع من يملك نصابا آخر، فإنه لا تجب عليهم إيش إلا شاة واحدة. ولو كانوا مفترقين لوجب على كل واحد منهم شاة. يعني أنت عندك 40 وزيد عنده 40، لو كان كل واحد وحده كان هذا وجبت على الشاة، لكن بما أنكم مختلطون فتجب عليكم شاة. هذا إيش؟ هذا بالنسبة لتأثير الخلطة إيجابا باعتبار إيش الملاك، لكن سلبا لو كان الإنسان يملك أقل من النصاب وآخر مثله يبلغ النصاب به. مثال ذلك، أنت تملك 20 وصاحبك يملك 20، تجب عليكم شاة، ولو كان كل واحد لوحده ما وجب عليكم شيء. نعم. وللخلطة شروط. نعم. والخلطة المؤثرة فقط في بهيمة الأنعام، لا تجري على كل الأموال خلافا لما يفتي به البعض. والفتوى بتأثر الخلطة أو بتأثير الخلطة، تأثر جميع الأموال بالخلطة، قول ضعيف وتعدل لحدود الله حقيقة. فإن الذي شرع أو ذكر الخلطة في بهيمة الأنعام يعلم الخلطة في غيرها، لماذا لم يذكرها هناك؟ نعم. فيأتي ناس يقول لك والله أنت إذا أنتم شراكة في مال وأنت تملك أقل من النصاب في الذهب أو في النقد الذي يقوم مقام الذهب، وهذا يملك أقل من النصاب، لكن إذا اجتمعتم بلغتم النصاب يجب عليكم. من وين جاب هذا؟ قال لأن الخلطة مؤثرة، الخلطة في بهيمة الأنعام، قال لا في كل الأموال. هذا لا شك أنه تعدي لحدود الله وإلزام عباد الله عز وجل ما لم يلتزم ما لم يلزمهم الله عز وجل، وإيجاب شيء على عباد الله أعظم عند الله من تحريم من تحليل ما أحل الله، من تحريم من تحليل ما حرم الله، لأن تحليل ما حرم الله توسعة وبناء على الأصل، أما إلزامهم هذا تضييق وأخذ لأموالهم بغير وجه حق. نعم. قال إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة فلا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة في نصاب، فلا أثر لخلطة دون نصاب ماشية لهم أي لأهل الزكاة اختلاطا يستغرق جميع الحول، سواء كان خلطة أعيان بأن يملك نصابا من الماشية مشاعا بأو شراء أو جعالة أو صداق أو مخالعة أو غيره، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزا واشتركا في المبيت والمسرح وهما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى. هذا فادنا فائدة أن الخلطة على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان خلطة الشيء المعين معلوم، لكن الشيء مشاع بينهم، مثل إيش؟ ورثوا من وارثهم غنم كثيرة فيها نصاب، لكن هذه الغنم ما هو كل واحد معروف أن هذه غنم وهذا غنم صاحبه، أو لك العدد الفلاني وهذا له العدد الفلاني، لا، هذه الغنم نحن شركاء فيها. نعم. وخلطة الأوصاف بأن يكون حلال كل واحد متميز، إما بعلامة في كل بهيمة ويعلم عددها. نعم. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه للإناء، والفحل لأن لا يخص بطرق أحد المالين الذي لأحد الشركاء دون مال الآخر، والمرعى وهو موضع الرعي وقته زكياك الواحد جواب إذا، ولا تشترط نية الخلطة لصحتها، ولا يعتبر لصحة الخلطة اتحاد المشرب وهو المكان الذي تشرب منه، ولا اتحاد الراعي ولا اتحاد الفحل اختلف كالبقر والجاموس والضأن والمعز للضرورة. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة، وقد تفيد الخلطة تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل بمائة وعشرين شاة لكل واحد منهم أربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة، ولا أثر لتفرقة المال الزكوي ما لم يكن المال الزكوي سائمة، فإن كانت الماشية لشخص من أهل الزكاة سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل محل حكم نفسه. فإذا كان له أي لمالك واحد أي لمالك واحد شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. فإذا كان لشخص من أهل الزكاة 60 شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل 20 ولم تكن خلطة فلا شيء عليه. نعم، واحد عنده في الكويت 20 شاة وفي الرياض 20 وفي القصيم 20، يقول هذا ما تجب عليه الزكاة إذا توفرت الشروط. لماذا؟ لأن محال متباعدة، لكن لو كانت كلها في محل واحد وجبت عليه الزكاة. كذلك لو كان عنده في الكويت 40 وفي الرياض 40 وفي القصيم 40، وش نقول؟ نقول أدي زكاة اللي في الكويت واحدة وفي الرياض واحدة وهناك واحدة. هذا معنى كلامنا. قال: باب زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، نقله أبو طالب. من الزرع، الزرع هو نتاج الحبوب، والثمار نتاج الفاكهة وما يدخر، والمعدن معروف النحاس النفط، والركاز هو دفن الجاهلية. قال: وكذا نقل صالح وعبد الله: ما كان يكال ويدخر فيه نفع ففيه العشر، وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين. هذا إشارة إلى علة المذهب فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، وهو كل مكيل مدخر. لا بد أن يتصف بوصفه، يكون من المكيلات ومن المدخرات. أما إذا كان مدخر وليس مكيلا ما تجب فيه الزكاة، أو العكس كان مكيلا ولا يدخر. وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه حول، قاله في الفروع واختاره جماعة وجزم به آخرون انتهى. من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة أي الفول والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن وبزر الكتان بفتح الكاف وبزر البطيخ ونحوه من الأبازير. وتجب في كل ما يكال ويدخر من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، ولا زكاة في عناب في الأصح، ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش بكسر ميميه ونبق وتوت وزعرور ورمان وخوخ وخضر كيقطين ولفت. وإنما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا، وقدره أي النصاب بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر، وخمسة أوسق لأنها زكاة فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات، وهي أي الخمسة أوسق 300 صاع، لأن الوسق بفتح الواو وكسرها 60 صاعا إجماعا لنص الخبر. وقدر النصاب بالأرادب 6 أرادب وربع إردب تقريبا. هذه معايير سابقة، لكن الصاع معمول به الآن، لكن المعمول به الآن الكيلوات. الكيلوات ما يساوي 612 كيلو، هذا النصاب بالنسبة إيش للخمسة أوسق. لأن الوسق 60 صاع في 5 300. نعم، والصاع عند التحرير وجدوا أنه يساوي كيلوين و40 غرام، ما هو 400 جرام؟ 40 جرام. فإذا ضربت فيها تجد أنه يطلع عندك الناتج 612. نعم. وقدر النصاب بالرطل العراقي 1600 رطل، وقدر النصاب بالرطل القدسي 257 رطلا وشبع رطل، وقدر بالرطل الدمشقي 300 رطل و42 رطلا وستة أسباع رطل. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحها، فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد، ولا فيما يجتنى من المباح كبطن. تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد. اللقاط اللي يلقطون، اللي يعني يسقط من الحبوب ولا الثمار يلقطونه، ما شاء الله لقط شيء وصل عنده 5 أوسق، أو لقط من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي وصل عنده نصاب، ما تجب عليه الزكاة لأنه ما زرعه. كذلك أجرة الحصاد، قال احصد هذا ولك 5 أوسق أو لك 4 3 ومن هذا شوي وصل عنده نصاب، نقول ما تجب عليه الزكاة، ما زرعه. قال ولا فيما اجتنى من المباح كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا ونحوه. هذه أشياء ينبتها الله عز وجل يعني من غير تدخل الآدم، ولا لا شك أن كل شيء يفعله الله جل وعلا. ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الأرض أو سقط في أرض مباحة، لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة. قال فصل: ويجب فيما أي في حب وثمر يسقى بلا كلفة كبعروقه وغيث، وهو ما يزرع على المطر ولو بإجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع أو الثمر، العشر فاعل يجب. ويجب فيما يسقى بكلفة كدوالي جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والدلاء الصغار التي يستقي منها بها الرجل، وناضح وهو البعير الذي يسقى عليه، والناعورة يديرها الماء نصف العشر. ويجب على رب المال إخراج زكاة الحب مصفى من سنبله وقشره، وإخراج الثمر يابسا، ولو احتج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسين بقية، أو وجب قطعه لكون رطبه لا يثمر أو عنبه لا يزبب. فلو خالف المالك وأخرج رطبا وعنبا وسنبلا لم يجزه إخراجه، وقع نفلا إن كان الإخراج للفقراء. فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ، وإلا رد الفضل إن زاد، وأخذ النقص إن نقص، وإن كان بحاله بيد الساعي رده ويطالبه بالواجب، وإن تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه. وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ. قال ويجب على رب المال إخراج زكاة الحب مصفا من أي شيء؟ قال من سنبله وقشره، حتى تعلم إيش مقداره. وإخراج الثمر يابسا يعني بعد تجفيفه، ولو احتاج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصله. وهذا يكون مثل النخل، مرات تقطع عثوك، أما أنها يعني أنها نماها ضعيف، أو أنه يقطعها لأجل إيش؟ أن يتحول النما للعثق الآخر، أو خوف عطش أو تحسين أو حب، أو وجب قطعه لكون رطبه لا يثمر. كل هذا ما يضر، يعني ما يجعلك أنك تحتسب هذا الشيء، لأنه لم ييبس، قطع في حاله. ولو خالف المالك وأخرج رطبا وعنبا وسنبلا لم يجزئه، لأنه ما علم حقيقته كم يساوي، والرطب ما يعلم حقيقته، لأنه إذا جف ينقص كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ووقع نفلا إن كان الإخراج للفقراء يعني مثل الصدقة. فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه أي الساعي الذي يجب الزكاة لبيت المال فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ، قالوا نعم ما شاء الله صار مطابق للواجب اللي عليك، وإلا رد الفضل إن زاد، يعني إن كان شيء زايد يرده، وأخذ النقص وأخذ النقص إن نقص. نعم. وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها فيخرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها، لأنهم بالخرص يعرف الساعي والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص إنما استعمل هنا مع كونه إنما يفيد غلبة الظن للحاجة، فإن التيقن متعذر، ويكفي خالص واحد لأنه كحاكم وقائف في تنفيذ ما يؤدي إليه اجتهاده، وشرط كونه أي الخالص مسلما آمينا لا يتهم خبيرا بالخرص ولو قلنا. تعرفون القائف يقول ويكفي خالص وهو الذي يقدر الثمار على الشجر والزروع، قال لأنه كالحاكم كحاكم وقائف. القائف من هو؟ القائف الذي يعرف الأثر، ها؟ أنا الذين يعرفون الأثر، يعرفون أن هذا الأثر لمن، ويعرفون الناس بأشباهها، يعرفون هذا الشبه لفلان وهذا الشبه لفلان. نعم. وأجرته أي أجرة خالص الثمار على رب الثمرة، وإن لم يبعث الإمام خالصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خالص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه، ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة. ويجب عليه أي الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية كأجرة المتجر مع زكاة التجارة، وهي أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب، أحدها ما فتحت عنوة ولم تقسم. ويجتمع العشر والخراج، العشر ما وجب إيش على الثمار والزروع، والخراج ما وجب إيش بسبب الأرض وملكها. ويقول يجتمع لأن بعضا يظن أن إيش إذا كان الأرض خراجية خلاص يكفي عن الزكاة، تكفي عنها، أو إيش الخراج يكفي عن الزكاة. نعم. قال وهي إلى الأرض الخراجية ثلاثة أضرب، أحدها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، والثانية ما جلى عنها أهلها خوفا منا، والثالثة ما صلح أهلها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله، وتضمين أموال العشر والأرض. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله، وهو كذلك يعني إذا كان إيش. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية، عنده أرض خراجية يعني مفروض عليها خراج كل سنة، يعني مثل ما يسمونه عندنا الآن في مصطلحنا يسمونه أملاك دولة، في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابل يعني هذا المال الذي وجب عليه بالخراج. نعم. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، هذا هو المروي عن الإمام أحمد، لما في ذلك إما ظلم على الناس أو غرم ما لم يضمن، هذا سببه يعني إبطاله للإمام أحمد. وذلك قال عبد الله بن عمر: القبلات ربا، لأن متضمنها إما غانم وإما غارم. واضح يا إخوان؟ ربما مو واضح. التضمين، تضمين الأموال العشر والأرض الخراجية، يقول باطل. أموال العشر ما هي؟ أموال العشر هي الأموال المفروضة على تجارة الكفار بسبب مرورهم بالأراضي الإسلامية أو بسبب دخولها الأراضي المسلمية. يجي تاجر عنده بضاعة، يقول أنا بنتقل من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، ويمر على بلدة إسلامية. طيب من يحميه فيها هذا؟ يحميها للإسلام. هذا يأخذون عليه احنا نسمي جمرك، حمايته هذه تفرض عليه أموال يسمونها إيش؟ عشر، يفرضون عليه عشر. طيب الأرض الخراجية، الأرض الخراجية أرض مثل ما قال، إما أنها غنمة أهل الإسلام بأي سبب يبيح هذا، لم تقسم، مثل سواد العراق، مثل سواد الشام، مثل سواد مصر، أرض واسعة ما قسموها، توضع خراج. يجي واحد والله يقول أنا بعمرها أبزرع فيها، نقول خلاص ازرعها بقسط سنوي أو شهري كذا، هذا تسمى أرض خراجية. وش معنى التضمين؟ التضمين يجي واحد يقول لك شوف أنا الجهة هذه من البلد الفلاني، البلد الفلاني اللي عبر من الكفار آخذ عليه العشر. لكن وش إيش تعطوني مثلا؟ يقول لك والله شوف اللي الجهة هذا لك 1000 دينار، عطنا 1000 دينار والباقي لك. تضمين، يقول هذا باطل. لماذا؟ لأن يمكن يمر عليه أكثر من، يحصل أكثر من 1000، ويمكن ما يمر عليه السنة هذه تجارة ويخسر. واضح؟ واضح إخوان؟ هذا وجه إيش؟ كون تضمين العشر باطل. طيب وجه تضمين الأرض الخراجية باطل. الأرض الخراجية باطل لأن الضامن سوف يرهق الفلاحين. يجون هذول الفلاحين يزرعون الأراضي هذه، يقول الشف حنا ما لنا شغل بالخراج، عطنا كل سنة 10,000 وانت شأنك بهم. يقول الإمام أحمد هذا باطل. لماذا؟ لأنه ربما إيش يرهق الفلاحين، يقول ترى عليكم كذا، لأنه بيغطي الشيء اللي ملتزم فيه. وربما يكون أقل، يعني ما حد يزرع السنة هذه، فما يصير عنده مدخول، فيكون هذا الوجه إيش؟ وجه بطلانه. طيب والحل؟ الحل نقول اللي يحيي الأرض ويزرع عليها الخراج، واللي يمر عليها كذا وبس، وانتهى الأمر، سواء قل أم كثر. قالوا في العسر العشر سواء أخذه من ملكه أو موات، وسواء كانت الأرض التي أخذ منها عشرية أو خراجية، ونصاب أي العسل 160 رطلا عراقية، و34 رطلا وسبعة رطل دمشقي. قال الركاز: وفي الركاز وهو الكنز دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار. نصاب العسل بالكيلوات الآن تقريبا حول أظن 62 كيلو فيها. هذا على القول بإيش؟ بوجوب الزكاة في العسل، ولا ترى المسألة فيها خلاف، لكن الأحوط أن فيها زكاة، وإذا ما أخرج ما فيها يعني إيجاب متحتم. قالوا: في الركاز وهو الكنز دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار، وكان عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه ولو كان قليلا أي دون نصاب، أو كان عرضا الخمس على واجده من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون وحر ومكاتب، يصرف مصرف الفيء المطلق، وباقيه لواجده ولو أجيرا لنقض حائط أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح، لا إن كان أجيرا لطلب الركاز فيكون الركاز يا أخوان لابد أن يكون إيش من دفن الجاهلية. وش معنى دفن الجاهلية؟ دفن الجاهلية ما عليه علامة الجاهلية يعني علامة الكفار، يعني لا مالك له. يعني مثلا اللي يجد قطع ذهب عليها إيش علامة اليونان أو اليونانيين وغير الكفار، هذا يكون إيش، أو مثلا عليها مثل علامة بعض الدول الكافرة أو كل الدول الكافرة، هذا يكون إيش ركاز. أما إذا وجد له أموال عليها مثلا يعني ختم دولة إسلامية، لا ما يكون هذا. طيب وش يكون؟ يكون هذا لقطة، وأحكام اللقطة غير أحكام الركاز. اللقطة يجب عليها أن يسلمها، يعرفها ويسلمها لصاحبها أو يسلمها للدولة إذا كانت أموال طائلة يعني تحت ملك الدولة. أما يعني ما كان عليه علامة الجاهلية ولا تدل على شيء من الإسلام، هذا لا، هذا هو الذي يكون ركاز ويملكه ويجب عليه فيه الخمس. نعم. ولا يمنع من وجوبه أي الخمس الدين. نعم، وهذا صحيح. يعني واحد عليه دين ما نقول والله، لأن هذا واجبه في الركاز. نعم. قال باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، والقدر الواجب فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا ولا شيء فيها قبله، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وهي بالدراهم الإسلامية 28 درهما وأربعة أسباع درهم، وقدر النصاب بالدنانير 25 دينارا وسبعة دينار وتسع دينار بالدينار الذي زينته درهم وثمن درهم على التحديد، نصاب الفضة بالدراهم. وبعضهم يقول إيش أن المثقال هو الدينار، يعني زينة المثقال زينة الدينار. وبعضهم يقول لا، المثقال أزود من الدينار شوي، ولذلك قال وبالدنانير 25. يعني أهم ما عند الطالب ما يساويه الآن، لأن الآن المعايير اختلفت، فيساوي 85 جرام على الصحيح إن شاء الله. قال والدرهم 12 حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم إلى الآخر. والفضة 595 غرام. ومسألة الضم هل هذا يكمل هذا ولا هذا الصحيح أنه ما يكمل، لأن الذهب جنس والفضة جنس، لكن المذهب لا عندهم أن هذا يكمل هذا. لو كان عنده نصف نصاب ذهب وعنده ما يكمله من الفضة يقولون يجب عليه الزكاة. نعم. فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس ويخرج من أيه ما شاء، يعني إنما الوجب عليه زكاة 20 مثقالا من الذهب أجزاء إخراج قيمة ربع عشرها من الفضة، ومن وجب عليه زكاة 200 درهم من الفضة أخرج أجزاء إخراج قيمة ربع عشرها من الذهب. قال ولا زكاة في معدل لاستعمال أو إعارة لأنه معدول به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح، فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة والبقر العوامل، ولو لمن يحرم عليك رجل يتخذ حلي النساء لعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لعارتهم، وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها غير فار من الزكاة. وتجب الزكاة في الحلي المحرم وآنية من ذهب أو فضة، وكذا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء أو النفقة. قال أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة. قال في شرح المنتهى وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة وحلية الدوات والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك، ومحل وجوب الزكاة فيه إذا اجتمع منه شيء انتهى. وإنما تجب فيما ذكر إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وكذا المحراب والسقف، وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالإزالة. فلا تحرم استدامته لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته ولا زكاة فيه لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه من الذهب به من الذهب فقيل إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمنى. وإنما كان في الخنصر لكونهما طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ويجعل فصه مما يلي كفه وكره لبسه بسبابة ووسطى. وتباح قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة وقوله فقط لم أرها لغيره ولو كانت القبيعة من ذهب. ويباح له أيضا حلية المنطقة وهي ما شددت به وسطك. ويباح له أيضا الجوشن وهو الدرع والخوذة وهي البيضة لا حلية الركاب واللجام والدوات والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والمبخرة فتحرم. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما أشبه ذلك قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرود والبلخشي قال في الإنصاف هو الصحيح من المذهب. وكره البلخش نوع من الأحجار يسمون هذا الأحجار الكريمة ويقول أن شكله أحمر شفاف. نعم. وبلخش نسبة للبلد التي يكثر فيها. قال وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس. وأما الدملوج الحديد فجوزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزاغوني. ويستحب تختمه بالعقيق ذكره في التلخيص ومشى عليه في المنتهى والمستوى لابن تميم وقال في الإقناع ويباح التختم بالعقيق. قال باب زكاة العروض أي عروض التجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى فتقوم إذا حال الحول عليها. وأوله أي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا فلو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت القيمة فبلغته ابتدأ حينئذ كسائر أموال الزكاة. قاله في المبدع بالأحظ متعلق بتقوم للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به فلو كانت قيمته تبلغ نصابا بأحد النقدين دون الآخر فإنه يقوم بما يبلغ به نصابه. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته فإن بلغت القيمة نصابا تقوم المغنية ساذجة. ساذجة يعني إيش؟ خالية من الصفة هذه لأن الغناء صفة زائدة يحبها أهلها فترفع من قيمتها. يعني الإنسان يبيع ويشتري في الإماء هذه أمة مغنية صوتها جميل وتغني يقول إيش كيف تقومها؟ تقومها بهذه الصفة أو مجردة؟ الصفة هذه محرمة إذا كانت مثلا تغني مع آلات طرب وله فتقومها على أنها خالية من هذه الصفة. يعني تقول هذه الأمة لو لم تكن مغنية كم؟ قال لك لو تكون مغنية قيمتها 1000 وإذا كانت مغنية 1500 تقومها على أنها قيمتها 1000 عشان تضبط إيش ما عندك من العرض. لأن العروض إيش؟ العروض ما يجمعه الإنسان في بيعه وشرائه. إنسان عنده أقمشة كثيرة يبيع ويشتري فيها أو عنده أقمشة ومرة عنده أقمشة ومرة عنده حديد نقول إذا دار حال عليك الحول قوم ما عندك. يقول والله أنا عندي مثلا أقمشة نقول الأقمشة هذه كم تبيع لو بعتها كم قيمتها؟ 10,000 وكم عندك يسمون السيولة مادة نقد اجمع على هذا وأدي زكاته. والخصي بصفته يعني بصفته إيش بصفته خصي لأن الخصي وإن كان يعني فعلا محرما لكنه يزيد في قيمته لأنه يؤمن شره لكنه محرم ما يجوز. قال فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا بأن لم تبلغ القيمة نصابا فلا تجب عليه الزكاة فيها. وكذا أموال الصيارف فيما ذكر، ولا عبرة بقيمة صنعة آنية الذهب والفضة لتحريمها، وكذا ركاب ولجام ونحو ذلك، بل العبرة بوزنهما، ولا عبرة بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، لن يقوم الطنبور ونحوه سبيكة. من كان عنده عرض معد للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها أي للتجارة، لأن القنية الأصل في العروض، والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة، ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب وفارقت السائمة إذا نوى علفها، لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم بمجرد النية غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب الزكاة فيه، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية. قال: وما استخرج من المعادن والمعدن كل متولد من الأرض لا من جنسها ولا نبات، كذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق ونفط ونحو ذلك، ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان، أشار للأول بقوله: إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر، فلو أخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، فالقول في قدر المقبوض قول الآخذ لأنه غارب، فإن صفاه الآخذ فكان قدر الزكاة أجزأ، وإن زاد رد الزائد إلا أن يسمح لها بها المخرج، وإن نقص فعلى المخرج. والشرط الثاني كون المخرج من أهل الوجوب. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. Thank you.